أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: طوق من نار. قالت: يا رسول الله، سواران من ذهب؟ قال: سواران من نار. قالت: قرطان من ذهب؟ قال: قرطان من نار. قال: وكان عليها سوار من ذهب فرمت به، ثم قالت: يا رسول الله، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده. قال: فقال: ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران؟ وعن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحل أو حلي بحر بصيخة من ذهب كوي بها يوم القيامة. وعن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: جعلت شعائر من ذهب، أو جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها. قالت: فقلت: ألا تنظر إلى زينتي؟ فقال: عن زينتك أعرض. قال: زعم أنه قال: ما ضر إحداكن لو جعلت قرصا من ورق ثم جعلته بزعفران. وعنها أيضا قالت: لبست قلادة فيها شعيرات من ذهب، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فقال: ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعرات من نار؟ قالت: فنزعتها. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنته هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه، يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ قالت فاطمة رضي الله عنها: فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب. قال: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن وفي يدها سلسلة من ذهب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار؟ ثم عزمها عزما شديدا، ثم خرج ولم يقعد، فأمرت بالسلسلة فبيعت، فاشترت بثمنها عبدا فأعتقت. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في باب منع النساء من التحلي بالذهب وجوازه لهن بالفضة. هنا في الذهب جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أمر الذهب، واضح من الأحاديث أنه تعرض لمراحل في التشريع. مرحلة أولى كانت الإباحة على الأصل، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الذهب. مرحلة ثانية كانت المنع، والظاهر أن المنع كان للجميع، للرجال وللنساء، فمنع منه الرجال ومنع منه النساء. مرحلة ثالثة وهي التفريق بين الرجال والنساء، فحرم على الرجال وأبيح للنساء. هنا جملة الأحاديث اللي في الباب إن لم تحمل على ذلك يبقى ظاهرها التعارض بين الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإباحة في الذهب، وفي التحريم العمومي للذهب، وفي التفرقة بين الرجال وبين النساء. ولذلك عند العلماء لما رأوا جملة الأحاديث في بعضها تحريم الذهب على الرجال وفي بعضها تحريم الذهب على الرجال والنساء، تكلموا في هذه الأحاديث إما بتضعيف الأحاديث اللي جاءت في تحريم الذهب على النساء عموما وهي أكثرها ضعيفة، وإما بالقول بأنه المرحلة إنه مرحلة من المراحل كان يحرم على الرجال وعلى النساء أيضا ثم أبيح للنساء دون الرجال، وإما بالقول إنه حرم على النساء الذهب كحلي الذي لا تؤدي المرأة زكاته فجنحوا لواحد من هؤلاء الثلاثة. جملة الأحاديث اللي ذكرناها وغيرها من الأحاديث تدل على ما ذكرناه في بداية الحديث أنها كانت مراحل، في مرحلة كان مباحا بأصل الإباحة الشرعية بأصل الجواز من غير ما يأتي فيه أمر ولا نهي، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الذهب واقتدى به الناس في ذلك، فلما لبسه فترة خلعه صلى الله عليه وسلم وألقاه ونهى عنه، قالوا التشريع الآن أن هذا حرام، فخلعه صلى الله عليه وسلم ومنع منه الناس، فنزعوا الناس ما معهم من ذهب ومنهم من ألقاها ومنهم من احتفظ بها، ثم جاء عنه التجديد في الأمر، وطبعا هو ما ينطق عن الهوى إنما بشرع من الله عز وجل، فجاء مثل هذه الأحاديث التي معنا الآن في نهي الرجال ونهي النساء أيضا عن لبس الذهب. فجملة الأحاديث زي ما هنشوف كده منها حديث لأبي هريرة إسناده ضعيف رواه أحمد رواه النسائي أيضا، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت يا رسول الله طوق من ذهب؟ قال طوق من نار. قالت قلت يا رسول الله سواراني من ذهب؟ قال سواراني من نار. قالت قرطاني من ذهب؟ قال قرطاني من نار. هنا في قوله سوار وقرط أو نحو ذلك، وفي بعض الأحاديث من سره أن أو من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب. بعض أهل العلم أخذ منها أنه يفرق بين الذهب المحلق وغير المحلق، وهذا كلام جديد لم يقله أحد قبل من قاله من العلماء اللي كانوا معنا كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، جمع بهذا الشيء كنوع من الجمع، وإن كان هذا الجمع ليس بصواب ولم يقله أحد قبله قط، لم يقله أحد أبدا من أهل العلم قبل ذلك، وكل إنسان يؤخذ من قوله ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهو حب يجمع بين الأحاديث اللي جاءت في الباب، فقال إنه لبس الذهب المحلق يعني على هيئة إسورة هيئة غويشة هيئة سلسلة هيئة حلق هذا حرام على النساء، لا يجوز للمرأة إنها تلبسه، فإذا كان الذهب على غير هذه الصورة يبقى يجوز للمرأة إنها تلبسه. هذا الكلام ليس بصواب ولم يقله أحد أبدا من أهل العلم قبله، فيكفي في رد هذا الكلام أنه كلام جديد لم يقله أحد قبل ذلك، والعلماء جمعوا بين الأحاديث أو ذكروا الكلام الذي ذكرناه في أول الكلام في أنه إما هذه الأحاديث كانت في فترة ونسخت بعد ذلك أو حولوا الجامع بين ما أدي زكاته وما لم يؤد زكاته، ده الجمع على ما سنذكره، لكن مسألة التفريق بين الذهب محلق وغير محلق هذا كلام ليس بصواب ولا يعقل مثل هذا الكلام أنه ذهب محلق، وهل يعقل لبس نساء ذهب إلا محلق؟ أي ذهب حيكون غير محلق؟ مسألة مرأة تلبس تحط بروش على صدرها ولا تحط كذا ممنوعات منه أصلا، أي ذهب هذا اللي هتلبسه المرأة تعلقه على ثيابها ولا تعلقه؟ لم يكن عندهم إلا هذا الذهب المحلق أصلا، فعلى ذلك الأحاديث اللي جاءت في ذلك ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لا محلق ولا غير محلق، ولكن إنه تعبير الشيء الموجود، فالقيد الذي في الحديث من ذكر سوار ذكر طوق هذا قيد أغلبي، إن هذا الشيء الغالب اللي موجود فعبر بما هو موجود عندهم، أما إنه ذهب المحلق هذا حرام وغيره غير حرام هيكون إيه غيره غير المحلق هذا اللي حتتحلى به المرأة لزوجها، كلام ليس بصواب، وده يعني بين أن كل إنسان مهما بلغ من العلم أعلى درجات العلم مهما يكون سيكون له من الصواب الكثير ويكون له من الخطأ أيضا، ويأبى الله عز وجل العصمة إلا لكتابه سبحانه تبارك وتعالى، العصمة في كتاب الله عز وجل وفيما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو المعصوم، أما غير ذلك ففيه الخطأ وفيه الصواب. لذلك من الكلام الجميل العظيم للإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه، كان لما ينظر يقول: كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلامك صواب يحتمل الخطأ، مفيش حد كلامه كله صواب. فكان في المناظرة يقول ذلك: كلامي خطأ يحتمل الصواب، كلامك صواب يحتمل الخطأ. وكان لما ألف كتابه الرسالة لعبد الرحمن ابن مهدي وهي في أصول الفقه أرسلها إليه، كان ابن مهدي عالم عظيم جدا من علماء الحديث، فيعني أحب أنه يتعلم هذا العلم، علم أصول الفقه، فكتب إليه الإمام الشافعي كتاب الرسالة، قيل هذا أول ما ألف في أصول الفقه أو أول ما ألف بهذه الطريقة المجموعة الجميلة هذا الكتاب. أرسل إليه رسالته وقال له فيها: قد كتبتها إليك وأنا أعلم أن فيها أخطاء، أنا أعلم أن فيها أخطاء. فأرسل إليه: طب كنت أعلم الأخطاء لما أرسلته؟ صلح الأخطاء أرسلته. فقال: لو كنت أعلم مكانها لا صوبتها. طيب منين عرفت أن فيها أخطاء وأنت ما أنتش عارف مكان الأخطاء؟ قال: أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن فقط هذا كتاب رب العالمين سبحانه، وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون فيه تعارض أبدا ولا يوجد فيه الخلاف. أما ما قاله أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى من شاء الله عز وجل، فلا بد أن يوجد في قوله من الصواب من الخطأ، فأبى الله عز وجل العصمة إلا لكتابه فقط. فعلى ذلك إذا قال أحد العلماء قولا خالف به غيره أو غيره من العلماء، يبقى لا يؤخذ بهذا الذي قاله طالما أنه مخالف لغيره والإجماع على خلافه، ويؤخذ بغيره من الصواب من كلامه. فكل إنسان محدود بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبإجماع أهل العلم في التشريع. نرجع للأحاديث، زي ما ذكرنا الأحاديث الباب كلها أو جلها ضعيف، لكن بمجموعها صححها من صححها من أهل العلم، قالوا أنه مجموعها ينطهد أن يكون لهذه الأحاديث أصل، وبناء على ذلك حاملوا على أن هذا كان في مرحلة من المراحل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء كما حرم على الرجال الذهب، فأباح لهن الفضة، وإنه كأنها تلون الفضة بالزعفران، تدهن الفضة بالزعفران، يقوم الفضة نفسها يبقى لونها أصفر كالذهب، أباح لها في هذه الحالة. فمن الحديث هذا الحديث عن أبي هريرة، قال في آخر الحديث لما سألته المرأة: يا رسول الله، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، يعني أعرض عنها، إذا كان المرأة مش مزوقة عند زوجها، زوجها سيعرض عنها. فقال: ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران؟ فإداهم الحيلة في ذلك، تلبس فضة وتدهنها بالزعفران حيبقى لونه كالذهب، تلبس في هذه الحالة. حديث لأم سلمة برضو بإسناد ضعيف منقطع، وذكر فيه أنها هي جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، وشعائر كأنه شيء من الذهب، أمثال الشعير من الذهب. وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنها جعلت شعارير من ذهب في رقبتها، نوع من الحلي اللي عملها في سلسلة كأنه على هيئة الحبات الشعيرة من الذهب. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقالت: ألا تنظر إلى زينتي؟ فقال: عن زينتك أعرض. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر لها أنها ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته أو حلته بزعفران. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي ضرها لو جعلت نفسها، في رواية أخرى قال: بخريص من ذهب. وهنا الخرص والخرص حلقة الذهب، فهنا كلمة الخرص، فيقول لها أنه إيه المانع تعملي حلقة أو حلق من فضة وتدهنيه بزعفران أو تصفريه، وبلاش لبس الذهب لأنه ممنوع عنه هذا في هذا الوقت. حديث آخر عن عبد الرحمن بن غن، وهو من كبار التابعين، بل هو مخضرم، هو عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصبه فضل الله سبحانه في أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مسلما في حياته ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد من كبار التابعين، فهو لم يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه، ففي وسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلى أو حلي بحرب بصيصة من ذهب، والحرب بصيصة يعني الشيء اليسير، الشيء اليسير بشيء من ذهب، كوي بها يوم القيامة، كوي بها يوم القيامة. فهذا الأثر مرسل، وأيضا في إسناده شهر بن حوشب حفظه ضعيف، ولو صح هيكون معناه هذا من الرجال، هذا في الرجال، أو إنه معناه عموم رجال أو نساء في الوقت الذي كان الذهب محرما فيه على النساء. حديث آخر لثوبان، الحديث إسناده ظاهر الصحة، رواه النسائي أيضا، والأحاديث الثانية تشهد للمعنى اللي فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ابنة هبيرة وفي يدها خواتيم من ذهب، لابسة خواتيم من ذهب في يدها، يقال لها الفتخ، كأنها قطع كبيرة من الذهب لابساها خواتيم في أيديها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه، يقول: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فبقى يضربها بعصية من ذهب على يدها، يعني كنوع من التأنيب، يعني هذا في هذه المرحلة. فدخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت لها، فسيدة فاطمة كان معها سلسلة أهداها إليها علي رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذه السلسلة، فقال: يا فاطمة، بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار؟ يعني تقال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وانت لابسة أو في إيدك الحالة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على غيرك انت تلبسيها؟ ثم عزمها عزما شديدا، والعزم معناه أنه شدد عليها في الكلام ووبخها توبيخا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج ولم يقعد، فأمرت بالسلسلة فبيعت، فاشترت بثمنها عبدا فأعتقت. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا الحديث إسناده صحيح، وإن كان برضو بعض أهل العلم تكلموا عنه بشيء من التضعيف، فقالوا إن الحديث رجال إسناد ثقات، إنما مخالف للأحاديث الأخرى فردوه بناء على ذلك، لكن الحديث إسناده صحيح رجال ثقات، ويؤيد الأحاديث الأخرى الضعيفة في هذا المعنى. وفي النهاية نقول إن هذا الحديث وما شبهه كان في هذه المرحلة اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب على الجميع رجالا ونساء. ثم جاءت مرحلة أخرى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، ورأى نساء عليهن من الذهب زي ما الحديث لرواته أم سلمة، وقال: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، هذا حديث سنة أبي داود، فقلت: يا رسول الله، معنى كلمة أوضاح معنى الحلي يعني من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ لاحظ هيكة لبسها، فقالت: أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فكأنه هنا لم ينكر عليها اللبس، إنما أمر بالزكاة اللي في الحلي. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في السنن عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند الترمذي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها. حديث جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه، من حديث علي بن أبي طالب، وذكر الترمذي مجموعة ممن رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كثرة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الاثنين، وبهذا الحديث يجمع بين الأحاديث اللي في التحريم واللي في المنع، بأنه هذه آخر المراحل اللي كانت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبس الحرير الذهب للنساء وحرم على الرجال. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وخاتم الذهب لا شك أنه محلق، والإجماع على ذلك، فمن قال بخلاف ذلك فهو محدود بالإجماع قبله. قال: وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لاحظ ينقل الإجماع، ينقل فيه من شذ عن هذا الإجماع، الإجماع على إنه الذهب والحرير حرام على ذكور الأمة، حل لإناثها. من شذ عن هذا الإجماع؟ قال أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. إيه كلامه فيها؟ أنه أباحه، أباح لبس الذهب للرجال والنساء. فهنا إذا أباحه واحد يقول هذا محدود بالإجماع من قبله، إن أجمع العلماء هذا خالف بعد ذلك، فهو الإجماع حج عليه وليس قوله حج على أحد. وعن بعضهم أنه قال أنه مكروه لا حرام، وهو محدود بالإجماع وأيضا بالأحاديث اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه. قال الإمام النووي: وهذان النقلان باطلان باطلان، فقائلهما محدود بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، أحاديث في صحيح مسلم، وفيها حديث لعبادة بن الصامت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سبع، من ضمن هذا خاتم الذهب، إنه حرام على الرجال. قال: مع إجماع من قبله على تحريمه له، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يبقى إذا وجدنا أحاديث فيها الإباحة للرجال نعلم أنها كانت أول المراحل، أحاديث فيها التحريم على النساء نعلم أنها كانت في مرحلة التحريم على الجميع، في أحاديث فيها التفريق بين هذا وذاك هذا الذي استقر عليه الأمر في النهاية وعليه إجماع أهل العلم في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.